الثالث فوجد في المسلمين اليوم من يحتال على أكل الربا باسم البيع. هذا أيضا قد أنذرنا الرسول عليه السلام أن نقع في مثله في محرم آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها، يشربون الخمر يستحلونها، كيف يستحلونها؟ يسمونها بغير اسمها، فهل صدق هذا الخبر؟ نعم، فعربية بالتسمية العربية القديمة كثير ممن ابتلوا بمعاقرة الخمر وشربها بسموها اسما أيضا لطيفا كما فعلوا في الربا، سموا الربا فائدة، سموا الخمر المحرم في الإسلام بماذا؟ مبيت، مبيت يعني لطيف اسما وحكما زعموا، والواقع أن هذا النبيذ هو هذا الشراب المحرم. أما الأسماء الطارئة الحديثة اليوم فحدث عنها ولا حرج، فالويسكي وشمبانيا والمشروبات، هذا أخبث شيء، مشروبات إيه؟ الروحية، ومثل إيش؟ الفنون الجميلة أيضا، يسمون الرقص رقص الرجال والنساء، رقص النساء العاريات أمام الرجال، هذا كله من الفنون الجميلة يسمونها بغير اسمها. صدق فينا أننا تشبهنا باليهود والنصارى، فحق علينا عذاب ربنا، لأن الله عز وجل ليس عنده محاباة، لا يهلك اليهود ولا يذلهم إلا بسبب انحرافهم عن شريعتهم. هل المسلمون إذا انحرفوا عن شريعتهم لا يؤاخذهم ربهم ولا ينتقم منهم؟ ليس عند الله عز وجل محاباة. قال عز وجل: أيوة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. لا فرق بين مسلم وبين غير مسلم، من يعمل سوءا يجزى به.